بسبب صحابة الله عليه وسلم، حيث ذكرنا أن شغلهم مأثور ومشهور ولا ينكره إلا شاهد لهذا الفضل الذي لا يؤمن بما أخبر من السابق المصدوق، بل ولا يؤمنون بما جاء في كتاب رب العالمين حيث مدح هؤلاء الأصحاب الكرام الذين كانوا مع نبيه عليه الصلاة والسلام، آمنوا به في ساعة الأسرة وصدقوه وجاهدوا معه وتعلموا على يديه هذا الدين، وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الفضائل والأخلاق والآداب والعقائد التي غرسها في قلوبهم، فظهرت بعد ذلك على جوارحهم وفي سلوكهم، فاقتدى بهم غيرهم حيث أوصلوا هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه الشريعة إلى الأساس. ولا يخفى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم عدول، لا يمكن لأحد أن يطعن فيهم، لأن الصحابي كما قلنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمن به ومات على الإسلام. ولماذا درج أهل السنة والجماعة مبحث فضائل الصحابة في باب العقيدة؟ هذا تكلمنا عليه، لأن الطعن في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعدم الإيمان بما لهم من المكانة والمنزلة والمرتبة في إعجاز هذا الدين وتثبيت أصوله ونشر فضائله لم يكن إلا عن طريق هؤلاء الأصحاب الكرام. فالطعن فيهم معناه الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم الذين نقلوا أخباره ونشروا أحاديثه وأوصلوا هذه السنة القولية والفعلية والتقريرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى من جاء بعده من التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بل إن الطعن به يستوجب الطعن حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل أشاد بقوله وذكر مناقبهم وأثبت رضاه عنهم كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه قد غفر لهم ذنوبهم وأنه قد أعد لهم الأجر العظيم والثواب الجزيل يوم لقائه، كما في آية الفتح محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم، إلى أن ذكر ما وعده به من المغفرة والأجر العظيم في آخر هذه الآية. وهذا الموضوع ما جاء في فضائل الصحابة من آيات كتاب العزيز ومن أحاديث البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه سوف يتكلم عليها المؤلف بعد فقرات، وعند ذلك سوف نستوفي هذا الموضوع حقه ونذكر ما تكلم فيه أهل العلم في هذه المسألة. وسبق في الدرس الماضي أن تكلمنا عن بعض فضائل الصحابة، وذكرنا بأن الصحابة يتفاوتون في المنزلة ويتفاوتون في الفضل وفي العلم وفي السابقة إلى الإسلام. ولا شك أن أفضل صحابي وأفضل رجل في هذه الأمة المحمدية الشاهدة المباركة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال المؤلف رحمه الله أن أفضلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وذكرنا شيئا من مناقبه وفضائله بما لا يمكن أن نتكلم عليه الآن. والذي يليه في الرتبة والفضل والشهرة والعمل الصالح والعلم النافع عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي فرق الله سبحانه وتعالى بإثناء الإسلام بين الحق والباطل. وكان إسلام عمر عزة بأهل الإسلام كما كان يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما زلنا أعزة منذ أن أسلم عمر. وإسلام عمر كان ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحد الرجلين، إما عمر بن الخطاب وإما أبو هشام بن جهل. فكان الله عز وجل أن كتب هذا الفضل وهذه السبقة لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فكان في حق الصحابي الجليل الذي نشر فضائله في بين الناس وشهد له بذلك الصديق والعدو والبعيد والقريب، وأنه لما آل دينه الخلافة حكم بشرع الله عز وجل وعدل في رعيته، بل ضرب المثل في سيرته وفي مناقبه وفيما كان عليه حتى من العلم. كان عبد الله بن مسعود يقول: يكاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم. وكان يقول: وجدت أن أحيا فأكون خادما لرجل مثل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفضائله كثيرة، وقد تكلمنا على ذلك بما يغني عن استعادة الكلام فيه. ويكفي فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه، وأنه ما سلك عمر بن الخطاب فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره. هذا بعض ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وتوقفنا في صف السابع في هذه النقطة في ذكرنا لفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم عثمان بن عفان. عثمان بن عفان هو الصحابي الثاني الذي يلي من حيث الفضل والرتبة والمكانة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من بني أمية بن أبي مناف من قبيلة مشهورة، ويكنى بأبي عبد الله، لأن هذا الابن هو ابن زوجته الأولى وهي رقية، ولد له هذا الولد. ثم إنها بعد ذلك لما توفي هذا الولد وهو في عمر الخامسة من حياته ومن سنه. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يلقب بذي النورين، فهو ذو النورين لأنه تزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يحدث ولم يقع هذا الفضل لرجل سواه، قالوا: ما تزوج رجل ابنتي نبي سواه، أي رضي الله تعالى عنه. تزوج رقية ثم مات في السنة الثانية للهجرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زوجه ابنته أم كلثوم، فكانت الزوجة الثالثة. وقد روى الطبراني والهيثمي في المجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت أم كلثوم قال: لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان. وهذا من فضله ولمقامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان هذا الصحابي يضرب به مثلا في السخاء، لأنه كان من أغنياء الصحابة ومن أثرياء الناس في الجاهلية والإسلام، وكان شريفا حتى في الجاهلية. قالوا أنه لم يشرب المسكر كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وكان يسكن إلى المسلمين ويؤفق الأطراف، وكان كبار التجار يساومونه في التجارة تأتي إليه ولا تدخل إلا إليه، فكان عند ذلك إذا احتاج إليها المسلمون لا يشتريها ليبيعها، وإنما يشتريها ليعطيها للمسلمين. ويؤتيه شرفا وفضلا أنه اشترى بئر روما هذا المعروف وجعله صدقة عن المسلمين. ويؤتيه أنه جهز لوحده جيش العسرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم رضي الله تعالى عنه. وفضائله كثيرة، وقد مات مقتولا في حادثة في الفتنة المعروفة التي ربما قد نتكلم عن شيء منها. ومن فضائله أنه أحد الصديقين إلى الإسلام، أسلم على يد أبي بكر وهاجر الهجرتين، أي الهجرة الأولى للحبشة كان من المهاجرين، وهاجر الهجرة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فيقال له عثمان بن عفان أحد السابقين إلى الإسلام وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين وذو النورين رضي الله تعالى عنه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة بشره من تسلم على بلوة طيبه. هذا الذي في حديث أنه لما طلع عثمان، قبل أن يطلع عثمان قال بشر هذا الرجل أي طالع علينا بالجنة على بلوة طيبه. فدخل الجنة ومات مقتولا رضي الله تعالى عنه في بلية وفتنة حدث له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجله ويحترمه، وقد ثبت بذلك أنه قال ألا تستحي من رجل تستحي منه ملائكة، في قصة مشهورة مذكورة في الصحاح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن صحيفيه، فلما دخل أبو بكر لم يقم له وترك الأمر كما كان عليه، ثم لما قضى حاجته خرج، ثم جاء عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال، ثم لما خرج عمر جاء عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم على صحيفه وركبتيه، ثم قالت له عائشة لم تفعل هذا مع أبي بكر ولا مع عمر وفعلت هذا مع عثمان، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فكان حليا رضي الله تعالى عنه، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي منه، وكفاه هذا فضلا وشرفا رضي الله تعالى عنه، ومناقبه كثيرة. ومظن هذه المناقب والفضائل كتب أهل الحديث كالبخاري ومسلم وكتب السنن وكتاب شرح السنن البغوي وكتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد، وكذلك يمكن أن تقرأ مثل هذه السير في كتب التراجم كسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي، وكتاب صفة التقوى للحافظ ابن الجوزي، وكتاب البداية والنهاية لابن كثير، وغيرها من كتب أهل العلم التي وكذلك الإصابة للحافظ ابن حجر، وأسد الغابة لابن الأثير، وكذلك الاجتهاد في معرفة الأصحاب للحافظ ابن عبد البر. هذه كلها كتب عظيمة أشاد أصحابها وعلماؤها بفضائل الصحابة وما كانوا عليه من المناقب الجمة والأخلاق العالية والآداب الرضية والعلم النافع. وهذه الحقيقة إذا قرأها الإنسان فإنها تزيد في همته وتجعله محبا لصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على حد قول قائل تشبه بالقوم إن لم تكونوا مثلهم فإن التشبه بالكرام فلا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وربع بالرجل الذي يلي عثمان وهو علي بن أبي طالب الملقب بأبي الحسن نسبة إلى ابنه الأكبر وهو الحسن بن علي صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أول السابقين الإسلام، أول من أسلم من الصبيان وعمره لم يتجاوز 8 سنوات، وكان معروفا بسعة العلم وبالشجاعة وبإقدام في الحروب، وكان يلقب بحيدر وهو الأسد الذي لا يستطيع أن يباركه الأعداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. وفي غزوة خيبر المشهورة قال صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، استشرى فعل لهذه المهمة ولهذه الفضيلة كل الصحابة، ولكن ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لعلي بن أبي طالب، وفتح الله على يديه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما استخلفه في غزوة تبوك لأنه لم يخرج، لأنه كان مع ابنته وكأنه وجد في نفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فضيلة حقه رضي الله تعالى عنه، ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. انظر كيف جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة علي بين الصحابة منزلة هارون من موسى، وموسى نبي الله وهارون نبي الله وهو أخوه، أرسله الله سبحانه وتعالى يساعده رزءا يصدقني كما قال الله عز وجل، فكذلك كان عليا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيه شرفا أنه ابن عمه وهو من آل البيت، وزوج أفضل بناته وهي فاطمة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها، وهو والد الصفين الحسن والحسين سيدا أهل شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، ما أحب عليا إلا أهل الإيمان وما أبغض عليا إلا المنافقين الذين لا يقدرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حق قدره. وفضائل علي رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه كثيرة في المجمع، وما ظنها الكتب التي ذكرتها آنفا. ثم إن المؤلف رحمه الله لما ذكر أن أفضل الصحابة هم على هذا الترتيب والمواد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، استدل بكلامه بدليل، فذكر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ابن عمر بن الخطاب وهو أحد أعلام الصحابة الكبار رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره أو فلم ينكره. هذا الأثر هو أثر صحيح أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد حسن، لكن دون ما ذكر المؤلف، أي دون قوله وعلي. فكلام عبد الله بن عمر أنه كان يقول: كنا نخير والنبي صلى الله عليه وسلم حي فنقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولم يكونوا يقولون علي، لكن هويته هو في فضل. فهذه إبراز هذه اللفظة في أثر عبد الله بن عمر ليس بصحيح. وفي رواية للطبراني أنه كان يقول: سيسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسمعه ولا ينكر. فإذا كان الرسول يسمع في حياته بأن أفضل الخلق في أمته بعده أبو بكر وعمر وعثمان، إذن فلا ينبغي أن يختلف الناس بعد موته عليه الصلاة والسلام فيقدمون علي مثلا على أبي بكر، أو يقدمون أحد الصحابة على عمر بن الخطاب مثلا. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع مثل هذا التفضيل ومثل هذا التخيير، وكان يسمع ذلك ولا ينكره ولا يعترض عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا ولم يعترض عليه كان سنة، لأن هذا يعتبر سنة تقريرية، والسنة كما قال العلماء ثلاثة أقسام: السنة القولية وهو ما ثبت من قول صلى الله عليه وسلم، والسنة الفعلية هي ما ثبت من فعله، والسنة التقريرية هي التي يقر النبي صلى الله عليه وسلم عليها أحد أصحابه، إما بأن يسكت وإما بأن يتجسم وإما بأن يهز رأسه يعني بالإذن. فهذا كلها من سمات ومن علامات الإقرار وتقرير ذلك الفعل بأنه من شرع الله سبحانه وتعالى. وهذا الله كما قلنا أنه كانوا يخيرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيخيرون أبو بكر وعمر وعثمان. وهذا الحديث كما قلنا إسناده حسن، ورواه الإمام أبو داود بلفظ مقارب لما ذكره المؤلف ورواه غيره، لكن البخاري رحمه الله رواه أيضا في صحيحه عن عبد الله بن عمر لكن بلفظ: كنا نخير بين الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ويتوقفون فلا يذكرون الرابع. الذي استدل به المؤلف في ذكر مراتب الصحابة استدل بأثر ابن عمر، وأثر ابن عمر فيه ذكر ثلاثة، يعني يبقى أن نستدل بأثار أخرى أو بأحاديث أخرى تثبت أن الأفضل بعد عثمان هو علي رضي الله تعالى عنه، ولا يسبقه أحد إلى هذه المرتبة وإلى هذه الفضيلة. ثم ذكر المؤلف بعض الآثار وبعض الروايات سوف نحكم عليها إن شاء الله بعد سماعها من الأخ القارئ. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. ذكر المؤلف أن هذه الرواية تصح عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالث. هذا الأثر هو أثر صحيح، يعني روي بإسناد حسن، رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، ورواه كذلك في مسنده، ورواه أيضا ابنه عبد الله في زوائده، وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. فدل هذا الأثر على أن علي رضي الله تعالى عنه يذكر أن أفضل هذه الأمة بعد نبيه أبو بكر ثم عمر، وأمسك عن الثالث ولم يذكره، ولا شك أنه بهذا يقدم عثمان رضي الله تعالى عنه بدليل ما سوف نذكره عنه في رواية أخرى. وهذا الأخر عن علي صحت الرواية عنه كما قال الإمام الله على الرافضة هم الشيعة. الشيعة يقولون بأن علي رضي الله عنه يقول عمر هو أفضل منهم من حيث المنزلة والمكانة وهو أكبر في جنة منهم. رغم أن المعنى في الأمر الله عنه هذه الرواية صحيحة بأن الأفضل الأحق منه يعني مثلي هما أبو بكر وعمر ولكن الشيء هو لعلي علمي يقولون بأن عليا هو الأولى كخلاف. وهكذا في الحقيقة هم معتزلة الشيعة. أما هنا الشيعة فإنهم يقولون بأن علي رضي الله تعالى هو المتأكد وأن جبريل أخطأ فيها بدل أن تكون الرسالة في علي كان في محمد. وغلاتهم الأولون يجعلونه إلها ثاني يقول بأنه إله. والذين عندهم شبه إنصاف يعني فيما بينهم وإذا لا إنصاف عندهم والذين عندهم لأنهم يكذبوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في ذلك في إثبات فضيلة أبي بكر وعمر وتقديمهما على هذه الأمة ويكفي بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بالذين من بعد بالذين من بعدي أو بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصف ومع ذلك يأبى الرافضة إلا أن يقدموا علي في ذلك. فهذه الرواية إذا صحت وقد ذكر البخاري في صحيحه بسنده إلى محمد بن علي رضي الله عنه هذا الذي يعرف محمد بن الحنفية سأل محمد بن علي سأل أباه علي رضي الله عنه قال له وهو يقول قلت لأبي أي الناس خيرا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر هذا الطريق من علي. قلت ثم من قال عمر ثم قال محمد بن الحنفية وخشيت أن يقول عثمان يعني انظر هذا يعني الآخر الصحيح الذي رواه البخاري عن محمد بن الحنفية له صلة بالحديث المتقدم الذي قال فيه علي ولو شئت لسميته الثالث أو حديث الذي ذكرته آنفا عن علي ولو شئت لسميته الثالث. فمحمد بن الحنفية قال خشيت أن يقول عثمان لأن لو كان علي يقول هذا وهذا إنما قاله يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر وعمر وكان الناس الذين تحزبوا لعلي وتعصبوا له لو أنه كان يقدم ويصرح لهم بأن عثمان أفضل منه لأخذه بدليل أن الذين كانوا في حزبه والذين نصروه والذين خرجوا عليه ثم بالخوارج أنهم خرجوا عن علي لأنهم أنصاره وأحباؤه ثم خرجوا عليه. فلهذا قال محمد وخشيت أن يقول الثالث قال محمد بن الحنفية ثم أنت يعني أنت شريف الفضل قال علي وهذا من تواضعه ومن فضله ما أنا إلا رجل من المسلمين يعني انظروا إلى فضل الصحابة يستحق أحدهم المكان والمنزلة وله في ذلك ما يؤيد قوم يزكيه ويبدعه ومع ذلك لما يقال له مثل هذا يقول ما أنا إلا رجل من المسلمين ما أنا إلا رجل من المسلمين لأنه يخاف يعد ظلوم كما تدري فترك عيوبي كلها عن عيونهم وألبسني ثوبا جميلا من السدر فقالوا يشركوني وما أنا بالذي يحب ولا تشبهوني بالغير فلا تفضحني في القيامة بينهم وكل يوم لي في موقف الحشر. هذا هو التواضع الذي ينبغي أن يكون على الناس لا يكون الإنسان نفسه من تواضع لله رفعه أما أن يقول الإنسان أنا العالم وأنا الفاضل وأنا الأول وأنا الذي فعل ويقر مناقبه للناس هذا مما لا ينبغي أن يكون علي رضي الله عنه يقول له ابنه ثم أنت وحدثي يقول ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهنا تأتي مسألة قد نتكلم عليها ونقف عندها قليلا. أهل السنة والجماعة متفقون على تقديم أبي بكر وعمر على سائر الصحابة في الفضل والسابقة والخلافة. فليس هناك أفضل من أبي بكر وعمر للأحاديث التي ذكرناها. زد على ذلك حتى في الخلافة يقول بأن الأحق بالخلافة أبو بكر ثم عمر رضوان الله تعالى عليه. حتى كان مالك رحمه الله تعالى عنه رحمه الله تعالى يقول: لم أرى أحدا يشك في تقديمهما. هذا قول الإمام مالك. لم أرى أحدا يعني من أهل العلم ممن يعتد به ويسمع له يشك في تقديمهما على سائر الصحابة. وقال الشافعي محمد بن إدريس عليه رحمة الله المتوفي في السنة الرابعة بعد المئة من الهجرة يقول: أجمع الصحابة والتابعون على تقديم أبي بكر وعمر. أجمع الصحابة والتابعون على بكر وعمر. وهذا كما قلت بجنه وتجد عنه النص. من ذلك اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الأدلة التي وردت مفردة في بيان وفي ذكر فضل أو فضيلة كل واحد منهم. وجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في نص واحد. فهذا الذي ذكره أنه يقتدي بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لكن مسألة عثمان وعفان وقع فيها خلاف. ولا شك أن أهل السنة والجماعة متفقون في الخلافة أن المقدم عثمان ثم علي، واختلفوا في مسألة الفضل هل عثمان أفضل أم علي أفضل. في الخلافة قلت يعني هنا لابد أن نفرق بين الفضل وبين الخلافة. الخلافة اتفق أهل السنة على أن المقدم في الخلافة بعد عمر الأحق بالخلافة هو عثمان ثم علي، وهذا تدل عليه أدلة عقلية ونقلية. فالنقلية ما ذكر من أحاديث سابقة بفضل عثمان وسنذكر بعضها إن شاء الله. والأدلة العقلية أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا أجمعوا على شيء فإنهم لا يجتمعون على ضلال، لأنهم لا يمكن لهم أن يقدموا المفضول مع الوجود الفاضل. الصحابة كوكبة كبيرة من رجال العلم والفراسة السابقة والنباهة والنظر في عواقب الأمور، وقد هدوا إلى مراشد الأمور، فلا يمكن أن يختاروا خليفة يقول من هو أفضل منه في الأمة ولا يقدمونه. هذا قال العلماء أنه دليل عقلي قوي، ولهذا قالوا لا يمكن أن يطعن في إجماع الصحابة، لأن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا عثمان على أنه الخليفة بعد عمر بن الخطاب. فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول لا علي هو أولاد الخلافة، لأن عمر بن الخطاب لما توفي وفي مرضه الذي يعني توفي فيه وهو قتل رضي الله تعالى عنه، وهذه أيضا من أعلام النبوة أن عمر بن الخطاب يموت شهيدا، وكذلك عثمان. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما كان على جبل أحد حدث للجبل أن أخذته هزة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم فوقه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان. فماذا قال عثمان؟ قال اثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وصدق صلى الله عليه وسلم النبي والصديق والشهيدان فهما عمر وعثمان، وكلاهما قتل في مرضه الذي توفي فيه. استدعى ستة من خيار الصحابة هم أهل الشورى، وجعل معهم عبد الله بن عمر، وقال لهم إني جعلته معكم ولكن ليس له في الأمر شيء، يعني لا يرشح للخلاف، وإنما رشحه لأجل علمه وفطنته والتزامه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معهم. لكن أهل الشورى الذين تركهم عمر بن الخطاب هم ستة، منهم عثمان رضي الله تعالى بأن يختاروا الخليفة منهم، منهم عثمان بن عفان، ومنهم عبد الرحمن بن عوف، ومنهم سعد بن ابي وقاص، ومنهم طلحه ابو عبيد الله، ومنهم الزبير بن العوام، ومنهم علي رضي الله تعالى عنه. هل هؤلاء عشر من البشريه يستثنى منهم ابو بكر وعمر لانهما ماتا، ويستثنى منهم ايضا ابو عبيد عامر بن الجراح لانه مات قبل عثمان، وكان عمر بن الخطاب يجيد ابا عبيده فكان يقول لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن جراح. وكذلك سعيد بن زيد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة. فعمر بن الخطاب ترك أمر الخلافة شورى بين هؤلاء الستة نفر، ومنهم عثمان رضي الله تعالى، فهم اختاروا بعد ذلك عثمان وأجمعوا على مبايعة. فالطاعن في خلافة عثمان طاعن في إجماع الصحابة، الطاعن في خلافة عثمان طاعن في إجماع الصحابة. إذا أهل السنة متفقون على تقديم عثمان على أهل الخلافة، وإنما وقع الاختلاف عند بعضهم في مسألة تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي في ما يتعلق بالفضل من حيث الدين والعلم والسابقة. وقد ذكر العلماء أن لأهل السنة والجماعة أربع حرف إلى القول الأول أنهم قالوا أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا هو القول الأول. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية أن هذا التفضيل استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة في الأخير. والقول الثاني وهو أجمع أهل السنة والجماعة أنهم يقولون أن الأفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم السفود أي السفود ويذكرون الرابع. ودليلهم في ذلك قالوا أنهم كانوا يخيرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي ويسمع ذلك منهم ويسكت ولا ينكره، يقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قالوا فنسكت ونذكر ما كان يذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث وهو أيضا كتمه بعض أهل السنة أن الفضل بين الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، يعني يقدمون عليا على عثمان، هذا قول ثاني. والقول الرابع أنهم يقولون أبو بكر ثم عمر قالوا ثم نتوقف، فلا نقول أن علي أفضل من عثمان ولا أن عثمان أفضل من علي. هذه أربعة أقوال معروفة عند أهل السنة والجماعة، لكن استقر رأيهم في الأخير على تقديم عثمان على علي. ومهما يكن الأمر فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة ليست من المسائل التي يضلل فيها المخالف عند جمهور أهل السنة، يعني من قدم علي على عثمان فلا يمكن أن يضلل. قال الذي يضلل هو الذي لا يقدمه في الخلافة، قال الذي لا يقدم عثمان على خلافة في خلافة على علي رضي الله عنه فهو أضل من حمار أهله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي كلمة أخذها من الإمام أحمد رحمه الله. قال الذي لا يرى أن عثمان يستحق الخلافة وهو أولى بها من علي فهو أضل من حمار أهله، بل نهى عن مناكحته، يعني بأن لا يزوجه المسلمون. إذن فدل على أن في الخلافة المقدم عثمان وعلي، وحتى في الفضل الذي استقر عليه السنة والجماعة أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر المؤلف أثرا آخر في بيان فضل الصحابة، سوف نذكر أهل قول أهل العلم في تقريره وحكم علي إن شاء الله. وروى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت فعلى النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. نعم، هذا الحديث ذكره المؤلف من طريق أبي الدرداء، وهو حديث أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وكذلك أخرجه أبو نعيم في كتابه شيخ الأولياء، وخرج أيضا ابن أبي عاصم في كتاب السنة. ولكن قال العلماء بأن إسناد هذا الحديث ضعيف، ولو استدل المؤلف بذلك لكان أفضل وأليق، لأن الأحاديث في الإشادة بفضل أبي بكر الصديق وتقديمه على كشف الأمة موجودة بكثرة الحمد لله. إسناد هذا الحديث كما قلنا ضعيف، ولو لم يذكره المؤلف لكان أفضل، لأن فيه ذكر رجلين هما بقية بن الوليد وقد عنعن، وكان يقولون حديث بقية ليست نقية تكون منها على تقية، وفيها أيضا عن أنس بن جريج وهو مجلد. فإذا كانت الحديث في الإسناد اعتبر القول بضعفه. هل قبل الذي ذكره المؤلف وإن ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة وأبو نعيم وابن أبي عاصم في السنة إلا أن إسناده ضعيف، ولو ذكر غيره لكان أفضل. وهو تحقق لله في الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم وإبناء الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجعلهم على ضلاله. نعم، هذا الذي قاله المؤلف هو عين الحق. حق خلق الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ابو بكر الصديق عليه رضي الله عنه. اولا لفضله وفضله معروف واستكلم عليه. وسابقته السبع الاسلام، اول من اسلم من الرجال من؟ ابو بكر الصديق. اول من صلى كما قال ابن عباس ابو بكر الصديق. ولما اغضب عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعث اليكم فقلت كذب وقال صدق فهل انتم تاركون لصاحبي؟ ويكفيه انه كان صاحبه في الغار، كان اثنين منهما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، فضله كثيرا. ويكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه للصلاه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يصلي بالامه وقد استخلفه في الامامه. ولهذا انظروا الى نهج الصحابه، كانوا يقولون لما بايعوا ابا بكر الصديق اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لديننا فكيف لا نختاره لدنيانا؟ هذا الذي اختاره لان يكون امامنا وقائدنا في ديننا في الصلاه، فكيف لا نختاره بان يكون امامنا في السياسه وفي الحكم؟ فوافقوا جميعا على مبايعته وعلى خلافته. وقد اختلف اهل السنه في مساله خلافه ابي بكر الصديق، هل هي ثابته بالنص والاشاره ام انها باختيار، اي ان الصحابه اختاروا. وفي ذلك قولان، فقد ذهب الحسن البصري من ائمه التابعين وجماعه من اهل الحديث ان خلافه ابي بكر الصديق كانت بالنص، واختلفوا في هذا النص. فمنهم من قال بأن النص خفيا يعني يفهم بالإشارة، ومنهم من قال بأن النص جليا يعني ثبت النص من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول بالخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. والقول الثاني قال به جماعة أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية، قالوا بأن الخلافة ثبت بالاختيار وليس بالنص من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختاره الصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومما يدل على ان خلافه الصديق ثبتت بالنص ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري بسنده الى جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تاتيه، فلما اتته قالت له يا رسول الله اذا جئتك ولم اجدك، يعني هي تقصد اذا جئتك في العام المقبل ولم اجدك، يعني تعني بذلك الموت، ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ائت ابي بكر، ائت ابا بكر اذا لم تجديني فذهبي الى ابي بكر. قالوا هذا فيه دليل على انه استخلفه في ذلك. وذكروا ايضا انه صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت في الصحيح انه راى رؤيا وراى من ينزع من بئره، فراى في منامه ابا بكر الصديق وفي نزعه يعني واخذه من السلم من البئر قال فيه بعض، وهذه الإشارة وأعلن على النبوة أن خلافة أبو بكر كانت مدة قصيرة وهي لم تتجاوز سنتين. ثم رأى عمر بن الخطاب في جنب عظيمة لا أحد يثري ثريه، قال من أرى عبقري يثري ثريه، يعني ينزع في الجنب العظيمة حتى يعني تمكن من أن يشرب من مائه جميع من كان هناك. وهذه الإشارة إلى مدة إلى طول مدة خلافة عمر بن الخطاب، وقد مكث في الخلافة 10 سنوات، وكانت كلها في العدل وتمكين الإسلام والفتوحات وتدوين الدواوين والعزة للمسلمين وما إلى ذلك. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديثه بين أن الخلافة من دعمه لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. واحد من قال بالاختيار أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر الصديق لما قالت إليه الخلافة وقبل أن تقول إليه الخلافة كأن الناس ما صدقوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن الخطاب يأتي برجل من الكلام، يعني يأتي بكلام ليس ذلك الكلام الذي يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه، فكأنه لم يصدق بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر يوم يعني يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كان غائبا، فلما جاء أخذ الكلمة. وأبو بكر كما يقال هو أحد الصحابة الخطباء، كان بعض التابعين يقول خطباء الصحابة أبو بكر وعلي، ولما جاء هو الذي حسم الأمر، قرأ عليهم قول الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابه، ثم قال قولته مشهورا من كان يعبد محمد غير محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله في الله يموت، فخرج الناس يتلون هذه الآية في سورة المدينة وكأنهما سمعوها إلى ذلك. ثم إنه أراد الأنصار أن تكون خلافة فيهم وأرادوا أن يتقاسموها كما قال سعد بن قباله منكم أمير ومن أمير، فحسم أبو بكر الصديق الأمر فقال لهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش وأبو بكر قريش، انظر يعني كيف يحسم الأمر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، قال أن نحن أمراء وأنتم الوزراء لم يقصهم من الخلاف من السياسة لأنهم لو حق ذلك أنتم الوزراء، قال وقد أمركم الله سبحانه وتعالى أن تتبعونا لأن نحن المهاجرين أصحاب الفضل والسابقة، لأن المهاجرين امتازوا على الأنصار بماذا؟ بالهجرة والنصر، وأما الأنصار فعندهم شيء واحد وهو النصر، قال لهم إن الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أمركم أن تكونوا معه، ثم ذكر فضلهم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبلوا للأنصار من مسيئهم وتجاوزوا عنهم، ثم بعد ذلك حسم أبو بكر الأمر، وبعد ذلك قال الصحابة أرادوا أن يبايعوا عمر بن الخطاب أخذوا بيده أو بيد أبي عبيدة عمر بن جراح، فعند ذلك مسك عمر بن الخطاب يد أبي بكر وبايعه على الخلافة على الخلافة، أنت سيدنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعه ثم بايعه بقية الصحابة بما فيه الأجر رضي الله عنه، والذي تخلف عن من يبايع يومئذ هو سعد بن عباده، ولما بلغ عمر ان سعد بن عباده لم يبايع ابو بكر الصديق قال قتله الله، معنى اذا لم يبايع فكانه يعني حجب على نفسه، وقد والصحابه قد اجمعوا على مبايعه، فعند ذلك بويع بالاجماع بخلافه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو احق بالخلافه كما قال المؤلف فأبى النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وسبقته، ثم قال كنا من بعده عمر رضي الله عنه لفضله ولعهد أبي بكر له، أبو بكر عهد بالخلافة لعمر بن الخطاب وهذا أمر معروف، ثم استقر عليه أمر الصحابة، قال ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له وهم ستة وقد ذكرناهم، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، إجماع أهل العصر أنهم وافقوا على مبايعة علي رضي الله عنه واستثني من ذلك أهل الشام من هذه المبايعة، أهل الشام لم يبايعوه لأنهم كانوا يطلبوا من علي أن يسلموا له قتلة عثمان وهم وقع في الفتنة، ثم قال المؤلف بعد ذلك فهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليكم هذا أصل الحديث، هذا الذي ذكره الشيخ قالوا هؤلاء هم الخلفاء، الخلفاء جمع خليفة هو المستقبل من سلالة السلطان من ذلك، وشنو الخلفاء لأنهم كتبوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب أقول هذا الذي على هم الخلفاء الخلفاء جمع خليفة وهو المستقبل من قبل السلطان أو الولد وسموا خلفاء لأنهم جاءوا بعد رسول الله عليه وسلم ولهذا ذهب إلى القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وأن خلافة هؤلاء الأربعة إنما جاءت باختيار المسلمين وليست نصا من النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف لكان هو خليفة والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بخليفة وإنما هو رسول الله إلى الناس إجمالي هذا من أجل العقيدة حيث النظر هؤلاء الخلفاء الراشدون سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الراشدين مأخوذ من الرسل والرسل وظيفته هواية لأنه مهتد وهدى إلى الصالح من العلم والعمل جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح وإلى مراشد الأمور فسموا بالراشدين ثم قال المهديين هذا اسم من رسول الله وهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة لتمكين هذا الدين أن يكون هؤلاء الخلفاء الأربعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أعطاهم الخير. قال بأنهم من أهل الرشد كانوا راشدون. ثم قال مهديون من الهداية. لأنهم هدوا إلى الصالح والنافع من العلم والعمل. ومن صح أن يكون مهديا في نفسه صح أن يكون مهديا لغيره. من كان مهتديا في نفسه صح أن يكون مهديا إلى غيره. فقال المهديين وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي أنه قال وإنه من يحمي الفتن اختلافا كثيرا فعليه بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ النواجذ هي التي تتبع الأبرار أو أثر الأبرار تمسك بها هذه كناية عشية في التمسك ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين هل يعني أن أقول الخلفاء الراشدين جاءوا بالسنة خلاف مثل الصر؟ لا هذا العلماء هذا يدل على أمرين اثنين إما أن هؤلاء الصحابة هم أقصد الخلفاء الراشدين الأربعة هم أفضل من عرف باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا من علماء الصحابة فاتباعهم يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه فيما لم يظهر للناس به سنة ولم يكن به دليل فيكون اتباعهم أولى وذلك لما عرفوا به من العلم والعمل والفضل والسابقة وعلمهم الغزير الذي خص به من الصحابة فأبو بكر معروف بعلمه وعمر بن الخطاب كذلك وعثمان جامع القرآن وعلي بن أبي طالب هؤلاء أفضل الصحابة في الفتوى والعلم والعمل الصالح فأمر وسلم باتباع سنتهم فقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين التي عضوا عليها بالنواجذ أو بالنواجذ وهي مؤخرة الأبرار وقد أقف إن شاء الله عند هذا الحد وتكون إن شاء الله هناك تتمة لمعرفة خلافة هؤلاء الأصحاب الكرام التي أشار إلى المسلم أن خلف بعده 30 سنة وهذا كما هو أيضا معلوم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك